أليس الفكر والبطالة؟ أليس عدم وجود العمل؟ أليس هو عزيزي حينما أحرق نفسه ومعه شهادته الجامعية لم يجد عملا فأحرق نفسه ففجر الدورات؟ أليس الشاب المصري الذي تعلق بسلك الكهرباء؟ طبعا الانتحار حرام، لكن اسمعوا ما قال هذا الشاب: تعلق بسلك الكهرباء حتى ينتحر وهو يمسك السلك ويموت يصرخ ويقول: كفاية فقر، كفاية بطالة. اليوم العالم الإسلامي والعربي، الثورات التي قامت السبب هو عدم وجود الأعمال. اليوم في اليمن وحدها عدد العاقلين عن العمل أكثر من 10 ملايين شاب وشابة، أكثر من 10 ملايين لا يعملون. وكانت الحكومة توفرت كما قالت 60,000 وظيفة للشباب يجلسون على الكراسي، تريد أن تركع فضائحها وما عملت طيلة 33 عاما من فشل. أقول لكم بصراحة الدولة فاشلة، لكن أيضا نحن أفشل من الدولة. ما الذي فعل الشباب؟ هل بحثوا لهم عن أعمال؟ إخوان، بلدنا بلد الخير، بلد الثمار، البلد الطيب. قلت للمسؤولين، خبرتهم، صرحنا هنا وهناك. حضرموت مثلا أكبر مخزون نائي في العالم، أكثر مخزون نائي، ومع ذلك ما الذي أنتج حضرموت؟ ماذا فعلت الحكومات الفاشلة طيلة عقودها؟ يبشر لنا بالصلاح، يبشر لنا بأن الغد أفضل. ماذا فعل طيلة 33 عاما؟ حضرموت ماذا فعلت؟ ماذا صنعنا فيها وهي أرض خصبة تنتج للعالم الإسلامي والعربي؟ اليوم صلت في صلت أرض طاعة. ماذا صنعنا في الجو؟ ماذا زرعنا في إب وتعز وحجة وكل المحافظات؟ الناس قانتون، الناس يريدون أن ينتجوا ويعملوا. إخواني الأكارم، الحقيقة أن أمريكا لا تريد أن نعمل، لا تريد أن ننتج. قلت لأحد المسؤولين الكبار في أعمال الاقتصاد، سألته هذا السؤال: لماذا لم تزرعوا القمح في حضرموت؟ لماذا لم تزرعوا في مالبة في الجوف؟ فقال: أمريكا ستضرب. هذه الحقيقة التي لا يريدون أن يماشوا ويقولوا للعالم: أمريكا ستضرب، أمريكا لا تريد أن ننتج، أمريكا لا تريد أن نستس بياتيا، أمريكا تريد أن نستورد قمحنا وبرنا وزراعتنا من عندها. نحن لا نريد أن نصبح شعبا منتجا. الذي يحدث أن كل شيء نستورده من الخارج، الأجهزة نستوردها من الخارج، حتى مسمار لو تعطل في جهاز فإننا نذهب بآلاف الدولارات لنستورده من ألمانيا، من أمريكا، من ماليزيا. إخواني، كيف استطاع البنك الدولي أن يجتحم أسوار بلدنا؟ السبب أنه ليس عندنا إرادة. إذا أردنا أن تكون لنا إرادة سياسية، وهذه أقولها للشباب الدائرين في الساحات، إذا كنتم إرادة سياسية حقيقية لا يتولى عليكم أحد، فابدأوا بالاقتصاد الذي يبني أنفسكم. البنك الدولي اليوم يجمع الدول، لا إرادة للدول. الدول ليست عندها إرادة سياسية، لأن كل شيء يستوردوه من الخارج. اسألوا أنفسكم، تركيا

شاب يصرخ من داخل الفرقة هنا مدرة. نحن كنا ودخلنا إلى الثورة من قبلهم. اليوم الشباب يصرخون داخل الفرقة يسجنون ويعذبون. نقول لعلي محسن ارفع قواتك وجنودك أن تحتمي بالشعب ولم تنزل لتحمي الشعب. ارفع قوتك، ارفع ما عندك من قوة. أنت الذي يداك موضحتان بالدماء، ارفع يداك عن الشباب. الشباب يعرفون طريقهم، يعرفون ماذا يريدون. أنت الآن تدمر ثورتهم وتدمر ما صنعوا. ارفع يداك. في الشأن الفلسطيني نبارك ما يحدث لإخواننا الفلسطينيين اليوم، ما فعلوا ما صنعوا تصالح. كانت إسرائيل تحاربهم وتقول إما السلام معنا أو السلام ضد إسرائيل. اليوم التفت حماس والتفت فتح وتصالحت الإخوان، لأن حماس وفتح أقرب من بعضهما من إسرائيل. هذا التصالح سيعوم عليه الخير وسيفتح عليه الخير، وبإذن الله سنرى يوما قريبا مشرقا يعز الله فيه الإسلام وينصر الله فيه المسلمين. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على ال طيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى اخيه ووصيه وبارك في مدينه عجمه الشاعر راعي المطالب امام المشارق والمغارب كبير الفضائل والمناكب مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى سكنه الحوراء بلده كبير المصطفى فاطمه البتول الزهراء وعلى ولديهما الحسنين سيد شباب اهل الجنه السعداء وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا إننا نسألك وندعوك في هذه اللحظات ولعل ولعلها لحظات استجابة الدعوات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته. اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجا من بينهم سالمين. اللهم يا الله لطفك بعبادك يا حنان يا منان يا قريب يا نسألك يا الله أن ترحم الشيوخ الركع والأطفال الضع والبهائم الركع يا حنان يا الله يا منان. اللهم هيئ لبلادنا أمر رشد يعز فيه أولياءك ويذل فيه أهل معصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء آمنة مطمئنة يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا من أي كائن كان بكيد أو مكروه فاجعل بأسه بين عينيه وشره تحت قدمه. اللهم اجعل خيره يا الله بين عينيه وشره تحت قدمه. اللهم اكدنا ولا تكد علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انكرنا ولا تنكر علينا. إنك على كل شيء قدير. وحد قلوب أصحابنا وإخواننا يا رب العالمين بمشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. وفي الختام نسأل الله الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن ينفعنا بما سمعنا. وتقبلوا خالص تحياتنا. تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، اليمن صنعاء، هاتف رقم 770-685-544. وترقبوا منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.